والله تعالى يقسم بما شاء، الخلق لا يجوز لهم القسم بغير الخالق، وأما الله عز وجل فيقسم بما شاء من خلقه. إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم. ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد، الوعد في الثواب والوعيد في العقاب، والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة، وهو يشمل الوعد والوعيد. إذن شأن اليوم الآخر أنه صادق محقق. وإن الدين لواقع، الدين هنا الجزاء، وقيل الحساب. إذن ليس هنا مجرد البعث، وإنما البعث وبعد البعث الحساب والجزاء. والسماء ذات الحبق، أي ذات الطرائق، مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح. وكذلك حبق الزرع هي الطرائق التي تكون فيه، يعني عندما يأتي الريح فوق الماء يتموج الماء، يصير الماء أمواجا، هذه هي الحبق. فالسماء مثل الماء فيها حبق أيضا، وكذلك حبق الزرع هي الطرائق التي تكون فيه. وقيل الحبق النجوم، وقيل زينة السماء، وقيل حسن خلقتها. وواحد الحبك حباك أو حبيكة. إنكم لفي قول مختلف، هذا قسم آخر، والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس، يعني للخلق كافة. فماذا هو اختلافهم؟ لأنهم اختلفوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ويحتمل أن يكون الخطاب خطابا للكفار خاصة، يعني إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف. بماذا اختلف الكفار؟ لأنهم اختلفوا، فقال بعضهم ساحر وبعضهم كاهن، وقال بعضهم شاعر. اختلفوا ماذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم. يؤفك عنه من أفك، معنى يؤفك يصرف، والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه. أحدها أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للقرآن، أو للإسلام، هذه كلها وجه واحد. في الوجه الواحد ثلاث احتمالات: أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للقرآن، أو للإسلام، والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف. يصرف عن الإيمان بالقرآن، أو عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الإيمان بالإسلام من صرف، أي من سبق في علم الله أنه مصروف. الثاني أن يكون الضمير لما توعدون، يؤفك عن الموعود من أفك، يصرف عنه من أفك عن الإيمان به، أو الدين المذكور إن الدين لواقع، يصرف عن الإيمان بالجزاء من صرف، والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف. الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عن الاختلاف، يصرف عن الاختلاف من صرف، والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته. وهذا القول أحسن، إلا أن عرف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في الصرف من خير إلى شر، وهذا من شر إلى خير. يعني رجح المصنف هذا القول الثالث، هذا الوجه الثالث، وأظهر أن فيه نكتة تخالف المألوف من استعمال هذه الكلمة. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف، يعني مثل القول الثالث، لكن ما الفرق؟ وتكون عن سببية، إنكم لفي قول مختلف يصرف بسببه لسبب الاختلاف من صرف، والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله، وقيل إن قتل بمعنى لعن، قتل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك، وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل ثم جرى مجرى لعن وقبح، والخراصون الكذابون، وأصل الخرص التخمين والقول بالظن، يعني الذين يقولون بغير علم، والإشارة إلى الكفار، وقيل إلى الكهان، والأول أحسن يعني الكفار. الذين هم في غمرة ساهون، الغمرة ما يغطي عقل الإنسان، وأصله غمرة الماء، والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر، فهم ساهون غافلون لاهون عن الإيمان بالله جل جلاله، وساهون لاهون غافلون أيضا عن النظر في ملكوت الله المؤدي إلى الإيمان بالله. يسألون أيان يوم الدين، أي يقولون متى يوم الدين، متى يوم القيامة، على وجه الاستبعاد والاستخفاف. إذن لا يسألون عن الوقت لمعرفة الزمان، يسألون عن الوقت للهزء. تقول مثلا، يقولون أنت تقول أننا سنعذب، متى سنعذب؟ هذه وقت العذاب. تقول أننا سنبعث للجزاء، متى؟ هذه وقت الجزاء والعقاب. فجاء الجواب يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، هذا جواب عن سؤالهم، ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون، نسأل الله السلامة. ومنه قيل للحرة فتيل، كأن الشمس أحرقت حجارتها. الحرة هي الأرض البركانية، بعدما البركان هذا نار تخرج من الأرض فتلقي الحمم، هذه الحمم التي تخرج من الأرض تكون سائلة، تكون نارا تمشي، ثم بعد أن تبرد تصير باردة تيبس فتصير صخرا، هذا الصخر يكون أسود اللون ويكون شديد الأخذ للحرارة، تأتي الشمس فوقه فيأخذ الحرارة ويحتفظ بها ويصير كالفرن، هذه الفتيل، الحرار الفتيل. المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام يوجد في جانبيها حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهي بين الحرتين، حولها أرض بركانية سوداء الحجارة فيها حرارة. ويحتمل أن يكون يومهم معربا والعامل فيه مضمر تقديره يقع ذلك يومهم على النار يفتنون، وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبني، وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب من فعل مضمر حسب ما ذكرنا، أو في موضع رفع والتقدير هو يوم هم على النار يفتن، هو يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم ذوقوا حرصكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني تطلبون تعجيله تكذيبا واستهزاء. إن المتقين في جنات وعيون، يمر في القرآن دائما ذكر النار فيأتي بعده ذكر الجنة، أو يأتي ذكر الجنة فيأتي بعده ذكر النار، لا بد أن تذكر الجنة في مقابل النار. لذلك كل ما يذكر من أصناف العذاب للكفار يوجد في مقابله أصناف النعيم للمؤمنين. إن المتقين في جنات وعيون، العيون المياه الماء الذي يخرج من الأرض، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعيم. وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه. إذن هنا قولان، آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة يعني من النعيم، آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا يعني من الشرائع من الأحكام، والأول أظهر، آخذين ما آتاهم ربهم في الجنة من النعيم، وأرجح لدلالة الكلام عليه. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إذن إحسانهم كان في الدنيا، فأخذهم ما آتاهم ربهم سيكون في الآخرة، هذا دلالة الكلام. بماذا كانوا يحسنون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم. وفي معنى الآية قولان، أحده وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء، والآخر القول الآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين، فأما على القول الأول أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر، ففي الإعراب أربعة أوجه. الأول أن يكون قليلا خبر كانوا، كانوا هم قليلا، وما يهجعون فاعل بقليلا، إذن كانوا ما يهجعون قليلا، لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل، وتكون ما مصدرية، والتقدير كانوا قليلا هجوعهم من الليل. والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة، والتقدير كانوا قليلا الذي يهجعون فيه من الليل. والثالث أن تكون ما زائدة، وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل. والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف، والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا. إذن هذه أوجه من الإعراب على تفسير أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقضون سائره في العبادة. وأما على القول الثاني، القول الثاني أنهم لا ينامون في الليل، ففي الإعراب وجهان، أحدهما أن تكون ما نافية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لا ينامون، وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تقديره كانوا ما يهجعون قليلا من الليل. والآخر أن تكون ما نافية، وقليلا خبر كان، والمعنى كانوا قليلا في الناس من الليل ما يهجعون، من الليل لا ينامون، كانوا قليلا من الناس. ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون، وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه لما كان الإعراب غير صحيح. إذن المعنى الذي أخذ من هذا الإعراب غير صحيح، فرجع معنى الآية إلى الوجه الأول، وهو أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثره بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم، والأسحار آخر الليل، وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر له. وقيل معنى يستغفرون يصلون، وهذا بعيد في اللفظ. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الحق هنا نوافل الصدقات. في الآية الأخرى في سورة المعارج: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فتلك الآية في الزكاة المفروضة، وهذه الآية في الزكاة في صدقة النوافل، لم يقل هنا معلوم. الحق هنا نوافل الصدقات، وقيل المراد الزكاة، وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، وقيل إن الآية منسوخة بالزكاة، وهذا لا يحتاج إليه، لأن النسخ إنما يكون مع التعارض، ولا تعارض بين الزكاة والنوافل. وتسمية النوافل بالحق كقوله حقا على المحسنين، وإن كان غير واجب. وقال بعض العلماء: في المال حق سوى الزكاة، ورجحه ابن عطية. هذا في المال حق سوى الزكاة ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الشعبي رحمه الله تعالى، ورفعه وهم غلط، ورد في سنن ابن ماجه وفي الترمذي مرفوعا، والصواب فيه أنه من كلام الشعبي. وأما ما ينقل ليس في المال حق سوى الزكاة فهذه ليس خطأ، وردت في بعض نسخ ابن ماجه وليست صوابا. القول المحفوظ عن الشعبي رحمه الله تعالى: في المال حق سوى الزكاة. واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. ما هو المحروم؟ من هو السائل؟ هو الذي يطلب المال من الناس. فمن هو المحروم؟ قال: أعياني أن أعلم، أتعبني أن أعلمه. وقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم. وقيل: الذي أجيحت ثمرته. أجيحت ثمرته يعني أصابتها جائحة، والجائحة هي آفة تنزل من السماء، يعني بعد أن تخرج الأزهار وتنعقد الثمار وتبدأ الثمرة أن تكبر، تأتي ريح شديدة فتساقط هذه الثمار الصغيرة فيذهب المحصول، أو تنزل أمطار شديدة فتضرب هذه الثمار فيدخل إليها العقل فتفسد، فهذه تسمى جائحة. بعد أن كان غنيا ينتظر أن يأخذ المال من ثماره صار فقيرا لا شيء عنده. وقيل: الذي ماتت ماشيته، يعني والعياذ بالله عنده 1000 رأس من الغنم، جاءها مرض فصارت تموت واحدة بعد الأخرى. وقيل: هو الكلب. كيف هذا؟ وقيل: الذي ماتت ماشيته، وقيل هو الكلب، يعني الذي يعني ماتت ماشيته بسبب الكلب. الله أعلم، لا ما يتبين، يعني غريب هذا الذكر. وهذه الأقوال أمثلة، والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله تعالى المال بأي وجه كان. وفي الأرض آيات للموقنين، يعني من أراد الإيمان بالله يجد في الأرض آيات كثيرة تدل على صنعة الخالق جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إشارة إلى ما خلقه، إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر. ولقد قال بعض العلماء: إن فيه 5000 حكمة. وقال بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله، يعني في الإنسان جبال وفيه أنهار وفيه بحار وفيه أشجار وفيه غابات، هذا الشعر مثل الغابة، والدموع تجري أنهارا ونحو ذلك، وفيه آبار وأمثاله من الأشياء. فمن كانت له عبرة في جسمه في بدنه رأى عظمة خلق الله تعالى. ومن أعظم ذلك الأشياء التي يعني الإنسان يعجز عنها، هذا الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان وينتفع به، هذا من عجيب صنع الله جل جلاله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، معنى في السماء رزقكم المطر. وقيل: القضاء والقدر، ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد أو الوعي كما سبق في أول السورة. والكل في السماء، ولذلك قيل يعني الجنة والنار. في السماء رزقكم وما توعدون، الجنة والنار. وقيل الخير والشر. إنه لحق، هذا جواب القسم، والضمير في الهاء بعد إنه بعد إن لما تقدم من الآيات والرزق أو لما توعدون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه. وما زائدة، يعني إنه لحق مثل أنكم تنطقون. وقرئ مثل بالنصب والرفع، مثل ما أنكم. فالرفع صفة لحق، حق مثل، والنصب على الحال من حق، حق مثل، أو من الضمير المستتر فيه، أو صفة لحق. وبني لإضافته إلى مبني أو لترتيبه مع ما، فيصير نحو أينما وكلما، يعني مثلما، مثل أينما وكلما مثلما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذن بعد أن ذكر هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه البراهين أتى بذكر القصص، فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط، قالوا لا تخف إنا مرسلون على أهل هذه القرية رجزا. ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله تعالى، ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة. والعامل في إذ دخلوا على هذا المكرمين، يعني المكرمين إذ دخلوا. ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره أذكر، أذكر إذ دخلوا عليه. فقالوا سلاما، نصب هذا لأنه في معنى الطلب، وهو مفعول بفعل مضمر، ورفع الثاني فقال سلام لأنه خبر تقديره أمري سلام، يعني نسلم سلاما أمري سلام. وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة، وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام، سلام قوم منكرون، فيكون قد حياهم بأكثر مما حيوه. وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلمنا عليك سلاما، ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام عليكم. قوم منكرون، أي لم يعرفهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ذهب إلى أهله فأحضر لهم عجلا سمينا، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يحتمل أن يكون ألا حظا على الأكل، أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية. ألا تأكلون على المعنى الأول وهي ألا حظا على الأكل، إذن من إكرام الضيف حظه على الأكل، يعني إذا قدمت له شيئا تقول له تفضل، لا تضع الطعام وتسكت، أو تضع الفاكهة وتسكت، أو تضع الشاي وتسكت، فالضيف يستحي أن يمد يده، لذلك تقول تفضل بسم الله، ولا تكثر في ذلك فتخرج عن حد الأمر. بعض الناس يلحون يقول له تفضل، يقول والله لا أتفضل لا كذا، ثم يصلون إلى الحلف أو إلى ألفاظ أخرى كثيرة لا داعي لهذا، إنما يكفي حظ الضيف على الطعام منعا من استحيائه. فأوجس منهم خيفة لما رآهم لا يأكلون، بدأ يخاف منهم، إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام لقوله فبشرناها بإسحاق. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة، وذلك قولها يا ويلتا أألد وأنا عجوز، لما سمعت البشارة بالولد وهي عجوز كبيرة السن، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهو من فر القلم وغيره إذا فر القلم وغيره إذا صوته. وقيل معناه في جماعة من النساء، فأقبلت امرأته مع جماعة من النساء فصكت وجهها أي ضربته حياء منهم، تفعل المرأة أحيانا إذا تحسرت تضرب وجهها، أو تعجبا من ولادتها وهي عجوز، وقالت عجوز عقيم تقديره، قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد، أو تقديره أتلد عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك كن فيكون، إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وخبركم؟ إذن استبشر واطمأن إليهم وعرف أنهم ملائكة، عرف أنهم مرسلون، فما شأنكم وخبركم؟ والخطب أكثر ما يقال في الشدائد. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، يعني مهيئة للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الضمير المجرور من كان فيها لقرية قوم لوط، لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها، والمراد بالمؤمنين لوط وأهله، أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها، ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين، وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في سورة الأحزاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إذن هذه القرية والعياذ بالله شديدة الفساد، ليس فيها من المسلمين إلا بيت واحد وهو بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها آية، تركنا فيها هذه في هذه القرية آية للذين يخافون العذاب الأليم. فتلك بيوتهم ظاهرة موجودة وفيها آثار العذاب، وهي تحت البحر الميت في الأردن، بين الأردن وفلسطين يوجد البحر الميت، وهذا البحر سمي ميتا لأنه لا تعيش فيه الأسماك بسبب كثرة ملوحته، ففي أرضه توجد هذه القرى وهي مقلوبة، يعني سقف البيت إلى الأسفل وقواعده إلى الأعلى، الأبواب إلى الأعلى، فيظهر هذا، أسأل الله السلامة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين، أو على قوله واتركنا فيها آية، وفي موسى أيضا آية. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة وبينة وبرهان، فتولى بركنه، معنى تولى أعرض عن الإيمان، وركنه سلطانه وقوته، بسبب سلطانه وقوته امتنع عن الإيمان وظن أنه قادر وأنه قوي وأنه لا يعجزه شيء، وقال ساحر أو مجنون، يعني قال فرعون موسى ساحر أو موسى مجنون، أي قال إن موسى ساحر أو مجنون، وأو للشك أو للتقسيم، وقيل بمعنى الواو، وهذا ضعيف، ساحر ومجنون ولا يستقيم هنا. فأخذناه وجنوده، أخذنا فرعون وجنوده، فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني ألقيناهم في البحر وهو مليم، أي فعل فرعون ما يلام عليه، يعني فرعون. إذن ذكر سبحانه هنا خبر إبراهيم عليه السلام، وخبر قوم لوط، وخبر موسى وفرعون، ثم قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وصفها بالعقل لأنها لا بركة فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر، الريح فيها بركة، وأرسلنا الرياح لواقح، يعني الرياح تساعد النباتات على الثمر، تحمل حبوب الطلع من الشجر المذكر إلى الشجر المؤنث، فيحصل الإلقاح فتثمر الأشجار، فهذه من بركة الريح، عفوا بركة الرياح، الريح في العذاب، الرياح في الخير. كذلك تأتي الرياح بالأمطار التي يحيا الناس بمائها، هذه الريح التي جاءتهم هي ريح عقيم لا بركة فيها من المطر أو من إلقاح الشجر، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، لا تترك شيئا إلا جعلته كالفان المنقطع. والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلكه، يعني من الناس ومن بيوتهم، لا من الجبال وغيرها من الأشياء التي لم يؤذن لها بجعلها رميما. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فيه قولان، أحدهما أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة، والآخر أن الحين من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم، وعلى هذا يكون فعتوا مرتبا بعد تمتعهم، وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم غير مرتب على ما قبله، يعني إذا كان تمتعوا ثلاثة أيام يكون بعد ما جاءهم نبيهم. فأخذتهم الصاعقة، يعني الصيحة التي صاحها جبريل وهم ينظرون، أي يعاينونها، لأنها كانت بالنهار، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. إذا ذكر هنا قصص كثير من الأنبياء أشير إليها، إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وموسى عليه السلام وهود عليه السلام صالح عليه السلام ونوح عليه السلام، ذكر هنا ستة من الأنبياء، لم يسمى صالح وهود، إنما ذكرت أقوامهم. والسماء بنيناها بأيد، أي قوة، الأيد يعني القوة، هنا ليس الأيد جمع يد، هنا الأيد القوة. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وانتصب السماء بفعل مضمر، وبنينا السماء بنيناها بأيد. وإنا لموسعون، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه قادرون، فهو من الوسع وهو الطاقة، ومنه على الموسع قدره، أي القوي على الإنفاق. والآخر جعلنا السماء واسعة، أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الماهد الموطئ للموضع، فرشت ليعيش فيها بنو آدم. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي نوعين مختلفين، كالليل والنهار والسواد والبياض والصحة والمرض وغير ذلك، يعني خلقنا الأشياء ومقابلاتها، فيعلم بذلك نعمة الله في كل واحدة منها، لأن الشيء إذا خلق وحده لا ترى النعمة، فلما يوجد مقابله تعرف النعمة. ومن كل شيء خلقنا زوجي اثنين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، أمر بالرجوع إليه سبحانه بالتوبة والطاعة، وفي اللفظ تحذير وترهيب، لأن الفرار يكون من شيء مخيف، ففروا إلى الله. لذلك في الدعاء في الثناء على الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من عذاب الله إلى رحمة الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء تعرضوا أن يقول لهم أقوامهم المكذبون لهم، إما يقول ساحر أو يقول مجنون. أتواصوا به، توقيف وتعجيب، أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك. ثمود لم يلقوا عادا، لكن قولهم كقول عاد. فرعون لم يلق ثمودا، قوله كقول ثمود. قريش لم تلق أحدا من هؤلاء، قولهم كقولهم. عجيب، كأنهم تواصوا به، يعني هل يوجد اتفاق فيما بينهم مع كونهم لم يدرك بعضهم بعضا؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فطغيانهم جمعهم على هذا الإنكار، جمعهم على هذا الاعتراف، جمعهم على هذا الضلال. فتولى عنهم، منسوخ بالسيف. المصنف رحمه الله كل الآيات التي فيها مين أو فيها إعراض يذكر أنها منسوخة، أنها منسوخة بالسيف، وغيره من العلماء لا يقول بذلك. فتولى عنهم فما أنت بملوم، أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن ينتفع بتذكيره، وأما الكافر فلا ينتفع بالذكرى. مرة في السورة السابقة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي، وقيل ليتذللوا لي، فإن جميع الجن والإنس متذلل. العبادة هي اسم جامع لكل ما أمر الله تعالى به، كل ما أمرنا الله تعالى به هو عبادة، سواء كان من الواجبات أم كان من المستحبات. لذلك العبادة ليست مقصورة على الشعائر من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج. إذا بعت على شرع الله وفق شرع الله تعالى فأنت في عبادة، وإذا تزوجت وفق ما شرع الله تعالى فهذه عبادة، وإذا إنسان أطاع الله تعالى في كذا وكذا فهذا كله عبادة. إذا كف عن الحرام فهو عبادة، إذا ترك المنهيات فهو عبادة. فيسأل كثير من الناس: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ هذا جوابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليطيعوا الله تعالى. خلقت لهذا، ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم، وما أريد أن يطعمون، أي لا أريد أن يطعمون، لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر، وأنا غني عن العالمين. وقيل المعنى: ما أريد أن يطعموا عبدي، فحذف المضاف تجوزا. وقيل معناه: ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم، وعبر عن النفع العام بالإطعام، والأول أظهر، يعني الله تعالى غني عن خلقه، وهو سبحانه منزه عن الطعام وعن صفات البشر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي الشديد القوة، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب النصيب، ويريد به هنا نصيبا من العذاب، يعني كفار قريش لهم نصيب من العذاب كنصيب الأقوام التي ذكرت آلفا، مثل ذنوب أصحابهم. وأصل الذنوب الذنوب النصيب، ويريد به هنا نصيبا من العذاب. وأصل الذنوب الدلو، ماذا عندكم؟ الدلو بالنام، نعم، من عنده بالنون خطأ. وأصل الذنوب الدلو، يعني الذي يستخرج به الماء، هذا الدلو يحمل نصيبا من الماء لحامله. والمراد بالذين ظلموا كفار قريش وبأصحابهم من تقدم من الكفار. فلا يستعجلون، يعني لا يستعجل العذاب، لا يسأل عن العذاب، سيأتيهم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر، والأول أرجح، يعني هو يوم القيامة، لقوله في المعارج: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة. آخر سورة الذاريات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.